كلني بيدينك نهار ويتروى بإحساسي. السماعة بس خلي وجهها. يا حسين لو قرب وقعت خذ نبضي وانفاسي. شكلني بيدينك نهار روى بإحساسي. يا حسين لو قرب وقعت خذ نبضي وانفاسي. لو لحظة عباسك وقاع خذ مني عباسي. لليوم احس الماي وين قاسي السهم قاسي. معقولة تبقى بهالعطش يا الغالي؟ معقولة؟ وانت اللي مين تمشي النهار يوقف على طوله. خذني على شفتك قطرة بس خل تبقى مبلولة. يا الكعبة جسمك مرموي طوف النهار حوله. شكلني بيدينك نهار وتروى بإحساسي. يا حسين لو قرب وقعت خذ نبضي وانفاسي. ولو لحظة عباسك وقاع خذ مني عباسي. لليوم احس الماي وين قاسي السهم قاسي. قاسي السهم قاسي. معقولة تبقى بهالعطش يا الغالي؟ ما عقوله. وانت اللي تمشي النهار يوقف على طول. خذني على شفتك قطرة بس خل تبقى مبلولة. يا الكعبة جسمك مرمي ويطوف النهار حوله. خجلان انا بعز الظهر اوقف بالاضلال وانت انت اللي خدك ينصهور من حر الرمال. خجلانا بعز الظهر خيم اوقف بالظلال، وانت اللي خدك ينصهور من حر الرمال. اتمنى لو اصبح نهار تامرني بس وطيعك، بس لا يقول بكربلا ما تبعطش رضيعك، بس لا يقولون بسهم دم النحار سهال. لليوم أحس حنينك واسمع صدى ونينك، خبرني عن جبينك من ضربة الحجار. يا أبو علي وريدك تسولف لي عن وريدك وعن خنصري اللي بيدك، أي ناحية بتور؟ لليوم أحس حنينك واسمع صدى ونينك، خبرني عن جبينك من ضربة الحجار. يا أبو علي وريدك تسولف لي عن وريدك وعن خنصري اللي بيدك، أي ناحية بتار؟ خجلان أنا بعز الظهر أوقف بالظلال. زينب وانت اللي خدك ينصهر من حر لي خويا. أتمنى لو أصبح نهار تامرني بس وطيعك، بس لا يقولوا كربلا ما تبعطش رضي، أي بس لا يقولوني بسهم دم النحار سال. خجلان أنا بعز الظهر أوقف بالظلال، وانت اللي خدك ينصهر من حر الرمال. أتمنى لو أصبح نهار تامرني بس وطيعك، بس لا يقول بكربلا ما تبعطش رضيعك. أتمنى لو أصبح نهار تامرني بس وطيعك، بس لا يقول بكربلا ما تبعطش رضيعك، بس لا يقولوني بسهم دم النحار سار. لا لليوم أحس حنينك واسمع صدى ونينك. خبرني عن جبينك ضربة الحجار يا أبو علي وريدك. سولف لي عن وريدك عن خنصر اللي بيدك. أي ناحية بتار لليوم أحس حنينك واسمع صدى ونينك. لليوم أحس حنينك واسمع صدى ونينك. خبرني عن جبينك من ضربة الحجار يا أبو علي وريدك. سولف لي عن وريدك يا أبو علي وريدك. سولف لي عن وريدك يا أبو علي وريدك. سولف لي عن وريدك عن خنصر اللي بيدك. هاي ناحية بتار لليوم أحس حنينك واسمع صدى ونينك. خبرني عن جبينك من ضربة الحجار يا أبو علي وريدك. تسولف لي عن وريدك يا أبو علي وريدك. تسولف لي عن وريدك عن خنصر اللي بيدك. أي ناحية بتار لليوم أحس حنينك واسمع صدى ونينك. خبرني عن جبينك من ضربة الحجار يا أبو علي وريدك. سولف لي عن وريدك عن خنصر اللي بيدك. أي ناحية بتار يا أبو علي وريدك. سولف لي عن وريدك يا أبو علي وريدك. سولف لي عن وريدك عن خنصر اللي بيدك. أي ناحية بتار أي ناحية بتار يا غالي سؤالي عن المشرع وقصة الماي. أسمعك ودمعك أسمعك ودمعك. إذا يجري تزايد ضماي بو علي دخيلك. خذني للشريعة نظرة بس سوي عداك نظرة للفجيعة من وقع بفاضل شقالت الوديعة تالي لما شافت شفوفه القطيعة وقع وين بلا يدين في أي ناحية سهم صابه رمى الجود بلا زنود وعلى جبينه الدمع صابه مستحيل اشوفه عن نهار وعوفه مو قمر في عيني وينتهي خسوفه هذا كعب وانه بكل عطش اطوفه هذا كعب وانه بكل عطش اطوفه طبعي من اعاني احتمي بشفوفه مستحيل اشوفه عن نهار وعوفه مو قمر في عيني وينتهي بخسوفه هذا كعب وانه كل عطش اطوفه وطبعي من اعاني احتمي بشفوفه عقبك اسأل زينب المحنة عن املها والذي كفلها هادي حبيبي اسمع عقبك اسأل زينب بهالمحنة عن املها والذي كفلها عن تفاصيل الرزية انت متخيل تشوف الحارة في البراري ما احد يباري تمشي ما تشوفه وسبية عقبك اسأل زينب بهالمحنة عن املها والذي كفلها وعن تفاصيل الرزية انت متخيل تشوف الحارة في البراري ما احد يباري تمشي مشتي وتمشي مشتوفة وسبية مرة تندب يا حسين ومرة بس تنادي مرة تندب يا حسين ومرة بس تنادي بوليت الأعادي يا ابو فاضل رد عليا مرة تندب يا حسين ومرة بس تنادي بولية الأعادي يا ابو فاضل رد عليا يا ابو فاضل وقع وين بلا يدين في أي ناحية سهم صابه رمى الجود بلا زنود وعلى جبينه الدمع صابه مستحيل اشوفه عن نهار وعوفه مو قمر في عيني وينتهي خسوفه هذا كعب وانه كل عطش اطوفه طبعي من اعاني احتمي بشفوفه عقبك اسأل زينب بهالمحنة عن املها والذي كفلها وعن تفاصيل الرزية. انت متخيل تشوف الحورة في البراري وما احد يباري، تمشي مشتوفة وسبية، مرة تندب يا حسن ومرة بس تنادي بولية الأعادي، يا أبو فاضل رد علي، يا أبو فاضل إيه يا أبو فاضل. الأخوة بكل زمن دين جسد يمشي ويظلين، الأخوة بكل زمن دين جسد يمشي ويظلين، جمال الخو عباس، جمال الخو عباس، شنو في ظل زينب والحسين مثلهم تلقى في وين، محبة وتضحية ودين، تشوف بكل رزية جسد واحد ما هو اثنين، جسد واحد. إذا تتأمل العاشق أظن قلبك يظل حاير، إذا فوقي إذا تتأمل بعاشق أظن قلبك يظل حاير، وإذا فاقل ترد ناظر ويسمع واحد الصوت، يا أخو ميت على خيه مثل ظلة ومثل فيه، أخو ميت على خيه مثل ظلة ومثل فيه، في وقت الراحة والجية فقط يبعدهم الأخوة بكل زمن دين جسد يمشي ويظلين، جمال الخو عباس في ظل زينب والحسين مثلهم تلقى في وين، محبة وتضحية ودين، تشوف بكل رزية جسد واحد ما هو اثنين، إذا تتأمل العاشر أظن قلبك يظل حاير، إذا فاقل ترد ناظر ويسمع واحد الصوت، يا أخو ميت على خيه، أخو ميت على خيه مثل ظلة ومثل فيه، في وقت الراحة والجية فقط يبعدهم الموت، فقط يبعد، فقط يبعد.